والمأمون. قال الرشيد لسهل بن هارون: اذهب، قد أحللتك محل يحيى بن خالد، ووهبت لك ما ضمته أبنيته وحواه سرادقه، فاقبض الدواوين وأحصي أموال جعفر لنأمرك بقبضها إن شاء الله. قال سهل: فكنت كمن نشر من كفن وأخرج من حبس. ثم جلت حال سهل عند الرشيد وخص به، فدخل عليه يوما وهو يضاحك ابنه المأمون فقال: اللهم زده من الخيرات وابسط له في البركات، حتى يكون كل يوم من أيامه موفيا على أمسه مقصرا عن غده. فقال الرشيد: يا سهل، من روى من الشعر أحسنه وأجوده، ومن الحديث أصحه وأبلغه، ومن البيان أفصحه وأوضحه، إذا رام أن يقول لم يعجزه. فقال: يا أمير المؤمنين، ما ظننت أن أحدا تقدمني إلى مثلي هذا المعنى. قال: بلى، أعشى همدان، حيث يقول: رأيتك أمسي خير بني لؤي، وأنت اليوم خير منك أمسي، وأنت غدا تزيد الخير ضعفا، كذلك تزيد سادة عبد شمسي. واستثقل المأمون سهل بن هارون، فدخل عليه يوما والناس على منازلهم، فتكلم المأمون بكلام ذهب فيه كل مذهب. فلما فرغ أقبل سهل على ذلك الجمع فقال: ما لكم تسمعون ولا تعون، وتشاهدون ولا تفهمون، وتفهمون ولا تعجبون، وتعجبون ولا تنصفون؟ أما والله إنه ليقول ويفعل في اليوم القصير مثل ما قالت وفعلت بنو مروان في الدهر الطويل. عربهم كعجمهم، وعجمهم كعبيدهم، ولكن كيف يعرف الدواء من لا يشعر بالداء؟ فرجع المأمون فيه إلى الرأي الأول. وهذا كاستثقال الحجاج زياد بن عمرو العتكي، فلما وفد على عبد الملك بن مروان والحجاج حاضر، قال: يا أمير المؤمنين، إن الحجاج سيفك الذي لا ينبو، وسهمك الذي لا يطيش، وخادمك الذي لا تأخذه فيك لومة لائم. فلم يكن بعد ذلك أحد أخف عليه منه. وشبيه ثناء زياد على الحجاج ثناء أبي دلف العجلي على عبد الله بن طاهر عند المأمون حين دخل عليه بعد الرضا عليه، فسأله عن عبد الله بن طاهر فقال: خلفته يا أمير المؤمنين أمين غيب، نصيح جيب، أسدا فينا، قائما على براثنه، يسعد به وليك، ويشقى به عدوك، رحب الفناء لأهل طاعتك، ذا بأس شديد لمن زاغ عن قصد محبتك، قد فقهه الحزم وأيقظه العزم، فقام في بحر الأمور على ساق التشمير، يبرمها بيده وكيده، ويفلها بحده وجده. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.